بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية طيبة مباركة من قناة الرحمة الفضائية، وأهلا بكم معنا في مستهل هذا اللقاء في برنامجكم آيات وفي أو تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. والحقيقة هذا اللقاء استكمالا للقاءات الأخرى السابقة التي قد تحدثنا فيها عن الإعجاز العلمي وجوانب الإعجاز العلمي في آيات الحج. والحقيقة كنا قد توقفنا عند قدر معين في آيات الحج، ونستكمل مع حضراتكم في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة هذا الحديث الطيب المبارك. وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم، ونرحب بكم في بداية هذا البرنامج. والحقيقة تأملات كثيرة في آيات الحج والإعجاز العلمي في آيات الحج. بعد ما إن شاء الله ننهي هذه الفترة الطيبة وفترة الحج، نعود إلى الإعجاز العلمي في آيات القرآن الكريم، وهو ديداننا وطريقنا إن شاء الله. فضل الدكتور، أيضا انطلاقا من الآيتين الكريمتين المعنى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت، نهاية الآية. أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، تحياتكم يا أخي الكريم، تحيات كافة مشاهديكم الكرام، بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبعد وبركاته. أشرنا في الحلقتين الماضيتين إلى بعض جوانب الإعجاز العلمي في قول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقلنا أن في قول ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس هو أول بيت على الإطلاق، وإن كان هو وضع للعبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله أي بيت عبد الله تعالى فيه أول، قال الكعبة المشرفة، قيل ثم أي، قال بيت المقدس. الفترة بينهما قال 40 عاما، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يبذل أقصى ما يستطيع من أجل تحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود واحتلالهم الغاصب الذي لا مبرر له، لا دينا ولا تاريخا ولا عرقا ولا لغة ولا قانونا ولا بأي أسلوب من الأساليب. وهذه أمانة في أعناق كل مسلم ومسلمة سيطالبنا بها ربنا تبارك وتعالى يوم الدين. أول بيت، أول بيت بني على وجه الأرض الكعبة المشرفة، بنته الملائكة استعدادا لمقدر أبينا آدم عليه السلام، بنته على أول قطعة من اليابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى، على جزيرة بركانية وسط محيط غامر نمت منها اليابسة، متحولة إلى قارة واحدة يسميها العلماء القارة الأم أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى إلى القارات السبع الحالية. وكانت مكة المكرمة على يعني عبر التاريخ وسط هذه الكتلة من اليابسة، واليابسة قارة واحدة، والقارات أكثر قربا من وضعها الحالي وفي مراحلها المختلفة حتى وصلت إلى موقعها الحالي. شرف كبير. ففي قول ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مباركا، يعني ومضة علمية مبهرة لم يكن أحد يعرفها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي، تشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، هذا كلام وكلام الله الخالق. نعم. ويؤكد أيضا على معنى ذكرناه في الحلقتين الماضيتين أو على أن الحج شعيرة قديمة فرضها ربنا تبارك وتعالى على الناس جميعا من آدم عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنفس المنهجية التي يؤديها بها المسلمون في هذه الأيام. الآن ويعني حتى العرب في أيام الجاهلية بعد أن دخلوا إلى الشرك وملأوا ساحة الكعبة المشرفة يعني بالأصنام والأوثان، كانوا يعظمون هذا البيت وكانوا يقومون بأداء شعيرة الحج، وإن كان الشيطان قد اجتالهم واغتالهم وأدخل إلى هذه العبادة الكريمة يعني ضلالات من الضلالات. نعم. شيء كثير. ولذلك كانت يعني حكمة حجة الوداع التي أعاد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الشعيرة يعني المنهجية التي فرضها ربنا تبارك وتعالى، الطاهرة النقية الصافية. نعم. التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. هل من أدلة يعني حضرتك تسوقها؟ نعم. للناس؟ نعم. يقول يعني أن أول بيت نوضع للناس الذي بكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. نعم. نتوقف قليلا. نعم. نعم. نعم. كلمة مقام إبراهيم يعني قرأت مقام كما قرأت مقام. مقام. إذا كانت مقام فهو الحرم المكي بأسره. جميل. وإذا قرأت مقام كانت الكتلة الحجر التي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل يناوله الحجر ليرفع القواعد من البيت. نعم. مكان اللقاء اسم مكان. نعم. لا المقام. المقام. المقام الكتلة. الكتلة. إنما المقام. المقام المكان. الحرم. الحرم كله. كله. نعم. نعم. بدليل قول ربنا تبارك وتعالى ومن دخله كان آمنا. كان آمنا. يعني الحرم كله. نعم. فإذا كان المقصود المقام بمعنى الحرم المكي بأكمله هذا حق. الحرم المكي مليء بالآيات التي ستعرض شيء منها إن شاء الله، منها توسط مكة المكرمة لليابسة، منها أن خط طول مكة المكرمة لا يوجد عنده انحراف مغناطيسي على الإطلاق، وفي مشاهد أخرى سنعرضها إن شاء الله تعالى. إذا كانت مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه الحجر والمقام ياقوتتان من يواقوت الجنة. الحجر والمقام ياقوتتان من يواقوت الجنة. الله أكبر. ويقول عن الحجر الأسود هو من أحجار السماء، هو من أحجار الجنة. وثبت علميا كما أشرنا في حلقة سابقة أن الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية جهزت جاسوسا من جواسيسها أحد الضباط السابقين في الجيش البريطاني وعمل في المنطقة العربية والمنطقة الشرقية لسنوات طويلة في الهند وفي بعض الدول العربية، استطاع أن يختلس يسرق قطعة من الحجر الأسود، وثبت بدراستها أنها نيزك من نوع فريد. الله. فيصدق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هو من أحجار السماء هو من أحجار الجنة. أما المقام هو كتلة كبيرة، والمقام من دلالات عظمته ودلالات البركة فيه أن قدمي إبراهيم عليه السلام مطبوعتان في هذا الصخرة إلى عمق كبير، يعني إن شاء الله يعني تفتح فرصة ونطلع مشاهدنا بعض الصور. بعض الصور إن شاء الله. نعم. يعني الحقيقة قدمي إبراهيم غائرتين أو غائرتان في هذه الصخرة، وهي صخرة من الصخور شديدة الصلابة شديدة القساوة لا يمكن أن تلين إلا لكرامة، يعني لا تلين إذا انصهرت. نعم. وطبعا لا يعقل أن انصهرت إلا تنصهر. نعم. في أعلى من 1000 درجة مئوية. نعم. ولا يمكن لإبراهيم أن تتحمل قدميه هذه الحرارة. نعم. ولذلك أقول وجود طبعتها قدمي إبراهيم عليه السلام غائرتان في هذه الصخرة الصلدة الصماء القاسية آية من آيات الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم. قد يسأل سأل عفوا دكتور. نعم. ما أدرانا. نعم. هاتين القدمتين لا هما طبيعتان يعني لم يمسهما. نعم. أحد وجدا إلى الآن. نعم. يعني الذي يمن الله عليه بالحج أو بالعمرة. نعم. ممكن يراهما. يراهما طبعا. نعم. الصخرة موجودة في دولاب زجاجي. الله. أمام الكعبة المشرفة ويطلع عليها الحجاج. نعم. الذي أقوله أنا يعني أن المسلمين في أمس الحاجة في هذه الأيام إلى تقديم هذه الدلائل المادية المحسوسة. نعم. التي تشهد لكرامة المكان، فيستحي المتطاولون على الكعبة المشرفة والمتطاولون على الإسلام من أن يعني يتركوا لألسنتهم العنان. نعم. في التهجم على الدين الوحيد. نعم. الذي لا يرتضيه ربنا الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. أقول أيضا يعني لو أننا أخذنا شريحة صغيرة. نعم. من قاعدة مقام إبراهيم وهي كتلة كبيرة جدا لن يضيرها شيء، شريحة صغيرة لا تتعدى جزء من المليمتر، ودرست هذه الشريحة تحت المجهر. نعم. لقدمنا للناس دليلا ماديا ملموسا على كرامة هذا المكان وعلى أن هذه آية من آيات الله في هذه المنطقة. الله. تشهد لمكة المكرمة بالكرامة وتشهد للحج بأنها عبادة شرعها ربنا تبارك وتعالى ولم يشرعها الناس. نعم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أقول حتى العرب في أيام الجاهلية كانوا يجيرون الذي يستجير بالكعبة، وكان الرجل يرى قاتل أبيه ويرى قاتل أخيه يعني حول الكعبة فلا يستطيع أن يمسه بسوء. ولم يكن هذا الأمان فقط للبشر، بل كان أيضا للحيوانات وللنباتات. نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها. نعم. يعني حتى النبتة غير مسموح للإنسان أن ينزعها من الأرض. نعم. نعم. ولذلك أقول يعني هذه الكرامة يعني لعلها يعني جزء مما عبرت عنه الآية الكريمة ومن دخله كان آمنا. طبعا الأمن الذي كرم به ربنا تبارك وتعالى هذه البقعة عبر التاريخ في أيام الإيمان وأيام الكفر على حد سواء، مما يشهد لهذه الآية بالدقة العلمية الصحيحة التي لا يتجرأ إنسان على إنكارها. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. طبعا في آيات أخرى كثيرة قلنا منها بئر زمزم، يعني وجود هذه البئر في هذه المنطقة. وقع الأمر شائر كلها في الدكتور يعني. لا بقى خلينا نعددها واحدة واحدة. يعني بئر زمزم يعني بئر يعني فجرت في وسط صخور شديدة الصلابة، شديدة القساوة، شديدة التماسك، لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. تنفجر فيها هذه البئر فتظل تفيض إلى 4000 سنة. الله أكبر. يعني معجزة من معجزات حقيقة. يعني من الشواهد الحسية على كرامة المكان أن زوايا الكعبة المشرفة، أركان الكعبة المشرفة الأركان، في اتجاهات الأربع الأصلية تماما، الحجر الأسود الشرق تماما، الركن اليماني الجنوب تماما، الركن الشامي في الشمال تماما، الركن المصري في الغرب تماما. طيب بنيت الكعبة في زمن لم يكن متوفرا فيه اي ادوات مساحيه، من الذي ضبط هذه الزوايا؟ غير الله سبحانه وتعالى. اقول ان من كرامات مكه المكرمه انها مقامه على مسافه قريبه جدا من البحر الاحمر، مسافه بين جده ومكه لا تتعدى 70 إلى 80 كيلو. طيب البحر الاحمر بحر ينفتح وباب المندب يتسع بمعدل سنتيمتر الى 3 سنتيمترات في السنه كل سنه. طيب كان مفروضا ان تحدث زلازل عنيفه في هذه المنطقه، ولكن يعني علميا طبعا يعني كتله تتحرك فلا بد ان نحدث زلازل. نعم. فلكن يعني حمى ربنا تبارك وتعالى هذه البقعه المباركه بسمك هائل من الصخور المتبخره، سميها العلماء المتبخرات او ايفابورايتس باللغه الانجليزيه. نعم. ايه المتبخرات؟ البحر الاحمر حينما خسف لم يكن مفتوحا على المحيط الهندي. نعم. فكان عبارة عن خصف أرضي فقط تتجمع فيه مياه الأمطار. نعم. فمياه الأمطار تذيب ما يمكن أن نصل إليها من أملاح قابلة للإذابة، تبخرها أشعة الشمس، تترك هذه الأملاح خلفها. نعم. ثم انفتح عن طريق باب المندب، والفتح هذا كان تدريجي، فملئ بمياه البحر. نعم. بدأت مياه البحر تتبخر تترك وراءها الأملاح المختلفة، ملح الطعام، الجبس، الأنهيدرايت إلى آخره. هذه الصخور المتبخرة أو الناتجة عن عملية التبخر سميها العلماء المتبخرات، لها طبيعة مرينة، بمعنى أنها تمتص الصدمات دون أن تنقلها إلى ما حولها، فكل ما يحدث من انفتاح البحر الأحمر تمتصه هذه الصخور. الله. فلا يحدث زلازل في منطقة العلم يقول أنها معرضة للزلازل، ولذلك هذه من العلامات. نعم. على كرامة حماية حماية للمنطقة. نعم. طبعا العلامات كثيرة، يعني العلم يقول الآن أن درجة حرارة الأرض تزداد مع العمق درجة مئوية كل 30 متر. نعم. وكلما اتجهنا عمقا تزداد ترتفع الحرارة. نعم. طبعا هذا في الظروف العادية، يعني التي تكون فيه سمك القشرة بين 35 و 45 كيلومتر. نعم. في بعض الحالات ترق القشرة الأرضية كثيرا. نعم. فالمعدل هذا يتضاعف أضعاف كثيرة. نعم. مما دفع العلماء إلى الاستفادة بهذه الطاقة التي سميها العلماء الحرارة الأرضية. أنا اقترحت على سمو الأمير في المدينة من سنوات طويلة الاستفادة بهذه الحرارة الأرضية. ليه؟ لأن العلماء أدركوا يعني بعد أن حدثت أزمة النفط في سنة 73، توجه الأمريكان مباشرة إلى العلماء ليقترحوا عليهم بدائل نعم. ثروات بديلة. نعم. اقترحوا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية، وكان من ضمن المقترحات طاقة الحرارة الأرضية سموها جيوثيرمال انرجي. نعم. فدرسوا هذه الطاقة يعني باستمرار، كلفوا فريق من العلماء أن يدرس توزيع الطاقة في الحرارة الأرضية في العالم. يعني الحرارة الأرضية ممكن يتولد منها طاقة. طبعا طبعا. فهذه الحرارة طبعا رسموا خريطة للعالم. الخريطة تقول أن أعلى حرارة أرضية في العالم تحت الحجاز، علما من سمك القشرة في الحجاز سمك عادي 35-45 كيلومتر. فلذلك أنا اقترحت على سمو الأمير في المدينة، يعني أميرين متتاليين، سمو الأمير عبد المجيد عليه رحمة الله، ومن بعده سمو الأمير مقرن أطال الله في عمره، طرحت عليهما الاستفادة بموضوع الحرارة الأرضية بهذه الطاقة. نعم. الحرارة الأرضية دي أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. كيف استفاد بها الدكتور؟ بيحفر بإيران يعني متجاورين يعني قريبة من الشاطئ، ويوصلها بحفر مائل، وينزل ماء البحر في أحد البئرين. وعقد في المدينة المنورة مؤتمر لهذه العملية. ثم يعني اقترحت عليهم الاستفادة بخبرة اندونيسيا في هذه هذا الفن، وفعلا سافرت أنا ومعالي أمين المدينة ومعنا لجنة من الخبراء إلى اندونيسيا، واطلعنا على تطبيق هذه العملية في الحقل مباشرة. قريبا ولا قريبا جدا من سنتين يعني. وعقد مؤتمر في المدينة حضرته من أجل الاستفادة بطاقة الحرارة الأرضية، وإن شاء الله العملية مستمرة إلى شيء. وناديت أيضا بتطبيق هذا في مصر، لكن للأسف الشديد لم يستجب أحد بعد. والطاقة الحرارية موجودة بنفس الدرجة في كل الأماكن يعني. لا لا درجة في كل الأماكن. لا هي في أماكن أعلى من أماكن. نعم. فالاستفادة بها أولا هذا مصدر للطاقة يعني متجدد. نظيف. غير ملوث للبيئة. رخيص. يعني كل ما استخدمته كل ما قللت من احتمال الهزات الأرضية أو الثورات البركانية. فله فوائد كثيرة جدا. فالحقيقة أقول أن مجرد إثبات أن أعلى حرارة تحت القشرة موجودة تحت الحجاز، هذه كرامة من الكرامات. ليه كرامة من الكرامات؟ لأن الصخور إذا كانت درجة حرارة عالية تمتص صدمات بسهولة. فجعلها ربنا تبارك وتعالى أيضا وسيلة حماية لهذه البقعة المباركة. زلازل أو من زلازل أو البراكين أو إلى غيرها. فالذي أقوله أن هناك إشارات مادية كثيرة، إشارات حسية عديدة تشهد لهذه البقعة المباركة بالكرامة، تشهد لها يعني الحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض. لابد لنا من إبرازها للناس حتى يدركوا قيمة هذه البقعة المباركة التي نشأت منها اليابسة كلها، والتي باركها ربنا تبارك وتعالى وحرمها يوم خلق السماوات والأرض. الله أكبر. ما شاء الله. أيضا من الكرامات ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة. يعني يعجب كثير من الناس لماذا يعني أخذ إبراهيم عليه السلام زوجه سيدة هاجر هذا المكان تحديدا ومعها رضيعها إسماعيل إلى هذه البقعة. يعني بقعة لم يكن فيها أي عمران على الإطلاق، أي وسيلة جذب يعني. يعني لكن الذي يتأمل هذه القضية يدرك أن لها حكمة بالغة. الحكمة تتضح في أن آدم عليه السلام سكن هذه البلدة، سكن مكة المكرمة، أهبط فيها، أهبط في هذه المنطقة، ولذلك سميت جدة جدة، جدة. لأنهم يقال أن حواء عليه رضوان الله مدفونة هنا. نعم. نعم. على أي حال أمر إبراهيم عليه السلام بوضع زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل عليه السلام في هذه البقعة حتى يولد المصطفى صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل في هذه المدينة المباركة. ويؤكد ذلك التقاء أول النبوة بختامها. آدم عليه السلام هبط به أو أنزل في هذه المنطقة البقعة. وولد خاتم الأنبياء والمرسلين في هذه النقطة. حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على وحدة رسالة السماء، على الأخوة بين الأنبياء، على وحدة الدين. وهذا معنى من المعاني لابد أن نشيعه بين الناس. وأقول فوق ذلك، إذا كان أصحاب يعني الديانات المسيحية واليهودية يؤمنون بنبوة إبراهيم عليه السلام، فعليهم أن يقدسوا هذا المكان الذي أمر إبراهيم عليه السلام برفعه من القواعد، ونال هذا الشرف هو وولد إسماعيل عليه السلام، وبقيت المنطقة العربية على الحنيفية السمحة التي أسسها إبراهيم عليه السلام وولد إسماعيل عليه السلام لسنين طويلة، حتى اجتالت الشياطين نسل هؤلاء الناس فأضلتهم وأجعلتهم يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام، علما بأن كانت الحنيفية السمحة إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بعض البقايا ولها بعض الجذور. جد الرسول عليه السلام كان من الحنيفية السمحة. نعم، كان من الأحناف. نعم، من الأحناف. فأقول هذه بعض الشواهد الحسية والمعنوية التي نراها في هذه البقعة المباركة، ويعني هناك شواهد أخرى كثيرة يعني قد نتعرض لها. هناك اتصال تليفوني، فضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذ أحمد اتفضل. اتفضل دكتور مع حضرتك. حضرتك بس في يعني في سورة الحج ذكر الله عز وجل آية بتقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. نعم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. فبعرف حضرتك هل هناك علاقة بين القلب والعقل؟ بارك الله فيك. الحديث ذلك. بارك الله فيكم. وخصوصا في آية أخرى في سورة الأنعام بتقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. نعم، بارك الله فيكم. إيه بس شوف العلاقة بين القلب والعقل يعني. شكرا جزيلا على اتصالك. شكرا وجزاكم. أقول يا أخي الكريم، يعني أنا حضرت مؤتمر لطب القلب في مدينة الدمام في السعودية من أكثر من سنة، وكان مؤتمرا دوليا، مؤتمرا كبيرا عقدته جمعية طب القلب السعودية أو دعت إليه، وأجمع الأطباء في هذا المؤتمر على أن القلب ليس سوى عضلة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين ليتأكسد، وتتلقى الدم المؤكسد من الرئتين لضخه مرة أخرى إلى باقي أجزاء الجسم، خاصة المخ الذي لو تأخر ضخ الدم إليه جزء من الثانية يموت هذا المخ. فقلت لهم أن القرآن الكريم يقول أن للقلب وظائف أخرى غير ذلك. نعم. وطبعا طال الجدل، الأطباء طبعا لا يريدوا أن يعترفوا إلا بالنواح المادية الملموسة، طال الجدل كثيرا بيننا وبينهم، فنصحتهم قلت على الأقل الأطباء المسلمين يحاولوا أن يدرسوا يعني قلبا ما تصاحبه بأخذ عينة بسيطة ودراسات تحت المجهر. نعم. ليؤكدوا لنا إن كان القلب له وظيفة أخرى أم لا. أم لا. نعم. وفوجئت بعد سنوات بعد شهور قليلة بسلسلة من الكتب تقول القلب يعني مركز الذاكرة، تقول القلب مركز الشعور والإحساس والانفعال والعواطف والمواهب والملكات، كلام عجيب جدا والله. كتاب اسمه The Remembering Heart، القلب المتذكر. نعم. واحد يكتب كتاب تاني يقول The Heart Code، شفرة القلب. القلب. واحد ثالث كاتب The Inner Heart، القلب جوا القلب الذي يسميه القرآن الفؤاد. الفؤاد. الذي يسميه القرآن الفؤاد. وبعدين وجدت كلام غريب جدا، يقول العلماء أنهم لاحظوا أن أي إنسان تجرى له عملية جراحية في القلب يفقد جزءا من ذاكرته، فأدركوا أن القلب وعاء للذاكرة. نعم. ثم أدركوا بعد ذلك أن أي إنسان ينقل له قلب إنسان آخر يكتسب من مواهب هذا الإنسان الآخر ومن عواطفه ومن مشاعره ومن قدراته ما لم يكن موجود عنده. فيقولون مواهب. نعم. مركز. نعم. المواهب. فيقولون أنه نقل قلب شاعر إلى سائق فرك، سائق شاحنة. شاحنة. نعم. يعني عمره ما قال شعرا ولا يتذوق الشعر. بعيد كل البعد عن صار يكتب الشعر. الله. صار هذا سائق الشاحنة يكتب الشعر. نقل قلب موسيقار مشهور إلى شخص عمره لم يعزف شيئا على الإطلاق فصار يعزف الموسيقى. نقل قلب إنسان قتل غيلة فالذي نقل إليه القلب بدأ يرى في المنام الإنسان الذي قتله وأبلغ الشرطة به واستطاع الشرطة أن تقبض عليه. الله أكبر. نعم، يعني كلام حقيقة يهز القلب. ولذلك أقول أن هذه الإشارات في القرآن الكريم للقلب من أبلغ جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله. وقل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله. قل لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، مما يؤكد على أن القلب هو مركز خطير في جسم الإنسان وأنه يفوق في أهميته العقل. الله. وأثبتت الدراسات المختبرية أن المجال المغناطيسي للقلب يفوق المجال المغناطيسي للمخ بألف مرة. المجال الكهربي للقلب يفوق المجال الكهربي للمخ بمئة ضعف، وأن القلب به من الخلايا العصبية مثل خلايا الذاكرة يعني أكثر بكثير مما يوجد في المخ، وأن القلب يرسل إلى المخ من الأوامر أكثر مما يتلقى من المخ. وعلى هذا نعم مجرد هذا مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا على مدى 14 قرنا أو يزيد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام رب العالمين، وشاهدا النبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. كنا نود من فضلكم أن نعود مرة أخرى إلى الآيتين الكريمتين والجوانب الإعجاز العلمي في آيات الحج، وأقول هل الكعبة، هل لأحجار الكعبة كانت أحجار معينة سيدنا إبراهيم كان بحرة ولا أي أحجار؟ لا، الأحجار يعني أحجار من المنطقة، من المنطقة. نعم، يعني الحجر الوحيد الذي له شيء من الكرامة الحجر الأسود، الحجر الأسود الذي يصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يمين الله في الأرض، ويقول لسيدة عائشة عليها رضوان الله وهما يطوفان حول الكعبة، يقول يا عائشة لولا ما مسه من خطايا الناس ما لمسه مريض إلا وبرئ، وما لمسه طالب حاجة إلا وقضيت، أو معنى الحديث هكذا صلى الله عليه وسلم. فيعني الحجر الوحيد الذي له شيء من الخصوصية هو الحجر الأسود. تغيرت بناءات الكعبة مرات، عدة مرات. هل كانوا يتحروا من أحجار المنطقة؟ أولا أن يتحروا أن القواعد لا تغير إلا لما بنت قريش الكعبة، يعني لم يكن لديها من المال ما يمكنها أن تبنيها على قواعدها الأساسية، فالركن الحجر الأسود والركن اليماني على القواعد الأساسية، أما الركنان الآخران فقد يعني اختصر من الكعبة جزء، ولعل هذا لحكمة أيضا لحجر إسماعيل يدخل فيه جزء من الكعبة، فكأن الله سبحانه وتعالى قد أعد ذلك حتى لا يستطيع، حتى يتمكن الذي لا يستطيع من دخول الكعبة أن يصلي في حجر إسماعيل، فكأنه صلى في داخل الكعبة. الله أكبر. نعم. يعني حتى مع الحجر فليصلي الحجر. نعم. كأنه كان داخل الكعبة. كأنه داخل الكعبة. نعم. يعني الجزء المستقيم من الحجر. يعني هو جزء من الكعبة. المنحنى هذا لا المستدير لا. جزء المستقيم. المستقيم. المنحنى لا. ويقال أن سيدة هاجر عليه رضوان الله، سيدنا إسماعيل عليه السلام مدفونان في حجر إسماعيل. الله أكبر. نعم. مدفونان في حجر إسماعيل. نعم. أيضا لو تحدثنا عن الشعائر فضل الدكتور. نعم. يعني جبل عرفة. نعم. هل من دلالات على الاسم مثلا في بعض الناس نريد أن نصحح. نعم. يعني يعتقد أن عرفة من التعارف. نعم. يعني ما حقيقة. وطبعا يقال أن آدم وحواء تعارفا في هذه المنطقة. هذه المنطقة. نعم. ولذلك سمي جبل عرفة. ويقال أيضا أن يعني جبريل عليه السلام وهو يعرف آدم عليه السلام هذه الأماكن كان يسأله هل عرفت؟ هل عرفت؟ يقول نعم. هل عرفت؟ يقول نعم. فواردة هذه الروايات، لكن الأصل في العبادة أنها لا تعلل، لكن لو فهمت الحكمة من العبادة يؤديها الإنسان بطريقة أفضل ويتمتع بأدائها أحسن ويكون أجر عليها أفضل. نعم. تمت أدلة فضلتك على الآيات، الآيتين الكريمتين الإعجاز العلمي. يقول رب العالمين كثيرا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نود أن نتحدث عن الفوائد. نعم. الفوائد المرجوة للإنسان من حج. نعم. أنا قلت طبعا إن يعني من أو الثمرات. نعم. نعم. يعني من المبررات لقيام الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء حجة الوداع أن يصحح مفهوم هذه الشعيرة عند الناس. ولذلك يعني نرى أن هناك دروس مستفادة كثيرة من أداء هذه الشعيرة أو أداء حجة الوداع الذي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الدروس ضرورة الإيمان بالله تعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، وتنزيه هذا الإله الخالق عن كل وصف لا يليق بجلاله وعن جميع صفات خلقه، يعني ليس كمثله شيء. ولذلك ما يقول الحاج لبيك اللهم لبيك هو نوع من أنواع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بأداء هذا الفرض. نعم، فالحقيقة يعني هذه الطاعة فيها شهادة لله سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليك الذي لا ينازعه أحد في سلطانه ولا يشبهه أحد من خلقه ولا يعني شريك له في ملكه. هذا معنى من المعاني الذي يخرج بها الإنسان. نعم، من المعاني التصديق بملائكة الله وكتبه ورسله والإيمان بوحدانية الخالق وبوحدة الرسالة. يعني لما أمر أنا في هذه الأماكن وأجد مثلا سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه شرفها الله مدفونان في حجر إسماعيل، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم بين الحجر والمقام وزمزم قبور 90 نبي من أنبياء الله، يقول منهم نوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام. طب ماذا أريد أكثر من ذلك؟ ويقول أي فضل وشرف. يقول أن في حول مسجد خيف قبور 70 نبي من أنبياء الله، فأنا على خطى الأنبياء فلكي أؤكد للناس على أن كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة، والأنبياء كلهم بعثوا بالإسلام من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بعثة هذا النبي الخاتم هي يعني الاحتواء لكل الرسالات السابقة والهيمنة عليها وإلغاء دورها بالكامل، وكأنها قد لغتها من الوجود، خاصة وأن هذه الرسالات ضاعت أصولها بالكامل وما بقي منها عند أصحابها أو أتباعها من ذكريات عبارة عن صور مشوهة نقلت شفاها من الأباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد، ودونت حينما دونت بعد مئات من السنين من رفع هؤلاء الأنبياء أو هؤلاء المرسلين. فمن الثابت أن العهد القديم أو يعني الأصفار الخمسة من العهد القديم كتبت بعد موت موسى عليه السلام بثمانية قرون كاملة، وأن أقدم نسخة من الإنجيل كتبت بعد رفع عيسى عليه السلام بقرن من الزمان، ولا يمكن للدين أن يبقى سليما يعني وأصوله بعد هذه الفقة. نعم، ولكن أقول أن هذا معنى من المعاني لا بد أن نشيعه بين الناس، كما أن إلهنا واحد فهدايته البشرية واحدة والدين الذي يرتضيه من عباده واحد. هذا الدين علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله، ثم أتمه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فعلى كل إنسان يؤمن بالله، يؤمن بالموت، يؤمن بالبعث، بالحساب، بالجنة، بالنار، أن يقرأ القرآن الكريم ولو في ترجمة، وله أن يحكم بعقله وقلبه إن كان هذا كلام الله أم كلام البشر. بارك الله فيكم. النقطة الثالثة، تفضل في الدكتور. التسليم بوحدة الجنس البشري، لأن الخطاب للناس، قل ولله على الناس حج البيت. نعم، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد محدد فئة ومحدد طائفة. نعم، يعني بعكس طبعا ما يدعيه اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأن غيرهم من البشر حيوانات خلقت في هذه الأدمية حتى يكونوا لائقين لخدمة اليهود، كلام غير منطقي وغير مقبول. فأقول أن التأكيد على وحدة الجنس البشري قضية يحتاجها العالم الآن أكثر من أي وقت مضى، لأن الدعاوى الباطلة بدأت تمايز أعراق الناس عرقا عن عرق وأمة عن أمة. الله أكبر، ما شاء الله. حتى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس. نعم. يا أيها الناس. نعم. واقع أن حجة الوداع يعني الحياة مليئة بالثمرات ومليئة بالفوائد. طبعا الإيمان بالأخوة بالإضافة للإيمان بالأخوة الإنسانية لابد من الإيمان بالأخوة الإسلامية. ولذلك أقول يعني على المسلمين أن يستشعروا معنى هذه الأخوة ومعنى حقوقها دون تمايز على الآخرين. نعم. أو غمط حقوق الآخرين. اليقين في أن الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض، فضل بعض النبيين على بعض، فضل بعض البشر على بعض كما فضل بعض الأماكن والأزمنة على بعض. الإيمان أو التسليم بأن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لا يرضى من عباده دينا غير الإسلام. التصديق بأن الدين قد اكتمل في بعثة الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن الآية الكريمة نعم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، نزل في حجة الوداع الحجة نفسها. ولذلك سيدنا عمر عليه رضوان الله بكى حينما استمع إلى هذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك يعني أن أجل الرسول قد انتهى صلى الله عليه وسلم وقرب الانتهاء، وقال ما بعد الكمال إلا النقصان. إلا النقصان اليقين بحتمية الموت والبعث والحشر والحساب والجزاء وبالخلود في الحياة القادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. ورحلة الحج تؤكد على هذه المعاني معنى كما ذكر مايكل وولف. النقطة بعد التسليم بأن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأن على الإنسان مقاومة إغواء الشيطان، مكافحته ومقاومته بقدر المستطاع، وعملية الرجم يعني عهد من العبد مع الله سبحانه وتعالى أن يقف من الشيطان موقف العداء باستمرار. التصديق بأن الحاكم المسلم مؤتمن من قبل المسلمين على تطبيق هذا الدين، فإن التزم بأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم كان له سمع والطاعة، وإن لم يلتزم فلا سمع ولا طاعة له. وهذا الكلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. الإيمان بضرورة تحريم الربا تحريما قاطعا الذي غرقت فيه أغلب الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد، وهو قال كل ربا موضوع هذا من هذه الأهداف، لأن الاقتصاد في الإسلام له أهمية كبرى، المال في الإسلام له قيمة كبرى، ليس في ذاته ولكنه هو وسيلة تقييم جهود الناس وممتلكات الناس. وسيلة التقييم لابد أن تكون ثابتة لا تتغير، لا يجوز أن يتغير قيمة المال إذا انتقل من يد ليد. المال لا يزيد إلا بإنتاجية حقيقية ولا يتناقص إلا بخسارة فعلية حتى تبقى قيمته ثابتة، فيعدل الناس في تقييم جهود الناس وممتلكات الآخرين. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ربا موضوع. والذي يقرأ آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الربا والله يفزع فزعا شديدا من الوقوع في هذه الجريمة مهما كانت الإغراءات وهكذا كانت الفوائد. الإيمان بضرورة يعني حرمة الدم أيضا، النهي عن دعوة العصبية الضيقة لأن أيضا الرسول نهى في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم من العصبيات الإقليمية الضيقة التي يمكن أن تستخدم كوسيلة من وسائل تفتيت هذه الأمة الإسلامية. والسلاح الذي يحاربنا به الأمريكان الآن والغربيون العصبيات الإقليمية الضيقة، ونحن بعد أن كنا أمة واحدة يعني من المحيط الأطلسي إلى الصين تفتتنا الآن ل 57 دولة ودولة، فطبعا فرط إمكانات الأمة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العصبية الإقليمية الضيقة وقال دعوها فإنها منتنة، وقال ليس منا من دعا إلى عصبية. طبعا أيضا معرفة فضل الدعاء والابتهال، فيعني الدعاء سلاح لا يفل، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي المسلمين على الإكثار من الدعاء في موقف عرفات وفي كل المشاعر المختلفة، يعني لأنه يعلم أن الدعاء من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء له شروطه التي يجب أن يعرفها كل مسلم، يعني أن يكون على طهارة، أن يتوجه إلى القبلة، أن يرفع اليدين، أن يدعو بإخلاص، أن لا يدعو بقطيعة رحم ولا بأمر سيء، يعني له شروط كثيرة. هذه بعض يعني الدروس المستفادة الثمرات. هناك طبعا يعني كيف نوجه هذه الدروس إلى برنامج عملي. نقول يا أخي الكريم ضرورة العمل على تطهير المجتمعات المسلمة من جميع علائق الجاهلية القديمة والحديثة في كل أمر من أمور الحياة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجر قال كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي صلى الله عليه وسلم. عندنا جاهليات كثيرة الآن حقيقة العري التفسخ يعني فتح دور الخمور الأفلام الهابطة والمسرحيات الساقطة يعني جاهليات كثيرة وصور حديثة. لابد لنا من تطهير مجتمعاتنا من مختلف صور الجاهلية القديمة والحديثة ومنها تفشي ربا، منها تفشي العصبيات الإقليمية الضيقة التي دخلت القوات الأمريكية إلى المنطقة العربية لإثارتها من أجل مزيد من تفتيت هذه الأمة. يعني الذي يحصل في العراق الآن صراع بين السنة والشيعة، صراع بين العرب والأكراد، الصراع بين المسلمين والمسيحيين، كل ذلك دبر بليل. دبر بليل. العمل على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في المجتمعات الإسلامية. يعني أنا أرى أنه لا عودة لعز المسلمين ولمجد المسلمين إلا يعني تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، لأننا جريمتنا في عدم التطبيق أكبر عند الله من جريمة الذين لا يعرفون هذا الدين. فعلينا أن نعود إلى ذلك. وهذه كانت وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. العمل على التأصيل الإسلامي لكل المعارف المكتسبة. ليه؟ التأصيل الإسلامي لكل المعارف المكتسبة. ليه؟ نحن حينما تخلفنا علميا وتقنيا تركنا العالم المشرك أو الملحد أو الكافر يصيغ لنا هذه المعارف، والصياغة بتنبع أساسا من خلفية الذي يصوغها. نعم. هل هو كافر أو مشرك أو ملحد أو متردد إلى آخر. نعم. فامتلأت المعارف المكتسبة بانحرافات فكرية شديدة، وأنا لي كتابات في هذا المجال وأقول أول دور يقوم به المسلمون حتى لا يطعنوا من قبل العلم باسم العلم، والعلم بريء من ذلك. نعم. أن نطهر هذه المعارف مما أصابها من أفكار منحرفة. نعم. وعندي نموذج بسيط لذلك. عندنا قانون في العلم اسمه قانون بقاء المادة والطاقة. القانون صحيح وقائم على ملاحظات دقيقة، ولكن صياغته صياغة كافرة. لما أقول للناس المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، وكذلك الطاقة، أنا نفيت الخلق، تجاهلت الخالق، نفيت البعث، نفيت الجنة والنار تماما. نعم. المادة لا تفنى، يعني ادعيت بأزلية هذا العالم. نعم. قلت هذا القانون يمكن تصحيحه بوضع كلمتين ثلاثة في أوله. لو قلت في حدود القدرات البشرية المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، صححت المادة. أما قدرات الله سبحانه وتعالى لا تحدها حدود. لابد لنا قدرة سبحانه وتعالى من السمع والطاعة للحاكم ما دام يحكمه بكتاب الله وبسنة رسوله. يعني إذن علينا أن نخضع كل النظريات التي تأتينا من الغرب إلى الإسلام. عملية تصفية. نعم. تصفية غربلة. نعم. لابد لنا من الدعوة إلى دين الله بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. ليه؟ المخطط الشيطاني العالمي الذي حولنا إلى 57 دولة ودويلة، والذي فكك رباط هذه الأمة، والذي غرس لنا الكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية، والذي يدعم هذا الكيان بأسلحة الدمار الشامل وبكل وسائل العلوية في المنطقة، طبعا كيف تقاومه؟ يعني لا نستطيع أن نقاوم هذا الشيطان العالمي. نعم. بالسلاح، ولكن بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل أجهزة الاستخبارات العالمية تقول من أعجب العجائب أن المسلمين الآن في يعني أسوأ ظروفهم التاريخية. نعم. وبالرغم من هذا الإسلام هو أكثر الأديان انشارا في عالم اليوم. رغم الظروف. رغم هذه الظروف الصعبة. والإسلام ينتشر بذاتيته. نعم. بحقه، بصدقه. علينا أن نهتم بالدعوة إلى الله، لأنه لم يعد في جعبتنا من سلاح ندافع به عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا وأراضينا ومصالحنا، إلا أن نحول هؤلاء الناس إلى مسلمين، فننقذهم وننقذ أنفسنا. وعقلاء الغرب يقولون الآن أن من مآسي الغرب التقدم العلمي والتقني المذهل والانحصار الديني والأخلاقي الرهيب. نعم. الذي يتهدد هذه الحضارة المادية بالزوال. نعم. علينا أن ننقذهم بتقديم الإسلام لهم. نعم. وننقذ أنفسنا من عداوتهم لنا بتعريفهم بحقيقة هذا الدين. نعم. والذي لا إغراق في المادية وإغراق في المحسوسات. نعم. الذي لا يسلم على الأقل سيشعر بصدق هذا الدين. نعم. علينا إنصاف المرأة، فالمرأة ظلمت ظلما شديدا. المرأة هي النصف الأرق في المجتمع البشري. نعم. وهذا النصف الأرق في غيبة شريعة الله يظلم ظلما كثيرا. نعم. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالمرأة. كل هذه الأشياء اللي فضلتك بتعددها من حجة الوداع. حجة الوداع. نعم. نعم يقول أوصيكم بالنساء خيرا نعم. فإنهن شقائق الرجال نعم. فعلينا أن نهتم بهذه القضية، وأيضا هذا مدخل من مداخل يعني أعداء الإسلام الذين يهاجمون الإسلام من خلالها. ولا يوجد نظام اجتماعي كرم المرأة وأعطاها حقوقها كاملة كما أعطاها نظام الإسلام. ضرورة الوقوف مع الضعيف حتى يتمكن من الوقوف على قدميه، وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني نصرة المظلوم، نصرة الضعيف، نصرة المحتاج. الحرص على تربية المجتمع تربية إسلامية صحيحة بتطهير التعليم من الشوائب. نعم، حجة الوداع دستور كامل فعلا، منهج نعم، يعني التعليم، الإعلام، السلوكيات العامة في الشارع، الاقتصاد، السياسة، العلاقات الدولية، كل هذا لانصلح حال الأمة. لانصلح الأمة، ونحن نعاني الآن من أن الإسلام قد أقصي من مقام اتخاذ القرار في كل الدول العربية للأسف الشديد، إلا من رحم ربه. أبعدنا كل العمل الدول الإسلامية إلا من رحم ربه. فعلينا أن نعيد الإسلام مرة أخرى إلى مقامات اتخاذ القرار. من الأمور المعيبة أن يقف رئيس وزراء دولة عربية كبرى يقول نحن دولة علمانية، أمر معيب. علماني يعني لا دين له. نعم، ونحن يعني نعتز بإسلامنا وبديننا ودين الإسلام نص دستوري، الدعوة يعني. إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل عمل يقوم به الإنسان، والإحساس بهذه المعية هو خير ضابط لسلوك الإنساني. الدعوة إلى المحافظة على التاريخ الهجري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني شهر ذي الحجة الذي حج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع عاد كيوم خلق الله السماوات والأرض في مكانه تماما، بعد أن كان كفار ومشركي قريش قد أفسدوه بالنسي. طيب، العلم الآن يثبت أن التقويم القمري أدق من التقويم الميلادي. ليه؟ القمر أقرب أجرام السماء إلينا، وحركته بالنسبة لنا منضبطة كتابع الأرض جديدة. يعني كتابع الكوكب، مسافة بيننا وبينه 380 ألف كيلومتر في المتوسط. وهذه مسافة لا شيء، عبارة عن ثانية ضوئية وكسر بسيط في المسافات الكونية. نعم، فلا بد لنا من التزام التقويم القمري. ليه؟ لأن القمر أقرب أجرام السماء إلينا، حركته بالنسبة للأرض منضبطة انضباط شديد، له ملامح كثيرة تضبط. يعني عندي المحاق، الهلال الوليد، التربيع الأول، الأحدب الأول، البدر الكامل، الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص، المحاق. عندي 9 و10 علامات أستطيع أن أضبط بها. إذا أخطأت في الميلاد يضبطه التربيع الأول أو يضبطه البدر الكامل وهكذا. ولذلك أقول أن الشهور التي الميلادية التي يستخدمها الناس الآن شهور وضعية. من الذي قال أن فبراير 28 يوم أو 29 يوم؟ هذا وضع بشري. أما مراحل القمر عبارة عن علامات كونية ثابتة لا تتخلف ولا تتوقف ولا تتعطل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. علينا معشر المسلمين أن نرد الأمة مرة أخرى إلى التقويم القمري، لأنه أكثر انضباطا من التقويم الميلادي. وسنة المسلمين سنة شمسية قمرية، ليست قمرية فقط وليست شمسية فقط. فالقمر دورته حول الأرض تحدد لنا الشهر كاملا، ونقسم الشهر ده إلى أسابيع بمراحل القمر المختلفة. ثم حركة الأرض والقمر حول الشمس تكمل سنة كاملة. السنة يقتسموها 12 شهر قمري، وهناك فرق 11 يوم بين السنة القمرية والسنة الشمسية، حتى يؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على عدم ثبات الفصول المناخية، تنتقل من فترة إلى فترة، والثبات لله وحده. علينا الاستفادة بموسم الحج الذي شكل أول مؤتمر عالمي في تاريخ البشرية، الاستفادة بهذا المؤتمر في التقاء رؤساء وملوك ومراء العالمين العربي والإسلامي حتى يتناقشون في مشاكلهم ويتعاونون على حلها ويتساعدون في إعادة وحدة هذه الأمة من جديد. ونحن أمة إسلامية لم يعني يرفعنا في القديم إلى الإسلام العظيم، ولن يرفعنا في الحاضر والمستقبل إلا الإسلام العظيم. الله أكبر، بارك الله فيكم ونفع بكم. والحقيقة يعني حضرتك فنت كل الحقيقة يعني بند على حدة، وكل توجيه من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أجلها من ثمرات وما أعظمها من الحقيقة خلال وعلينا أن نعض بالنواجذ على هذه الأشياء وهو منهج يعني حياة ودستور حياة، وقد خلف لنا الإسلام وفي صدر الإسلام الأول حضارة أعطت للعالم النماء والخير والعدل على مدار أكثر من 1000 عام. يعني نعود إلى هذه الأمور مرة أخرى وندعو الله سبحانه وتعالى أن نتماسك ونتحد في ظلال الإسلام وفي ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضل الدكتور، أنا سعيد كل السعادة بهذا اللقاء ولنا لقاءات أخرى ونستفيد بعلمك الغزير أحيانا الله بإذن الله. بارك الله فيكم إن شاء الله، تعود لنا بسلامة الله بإذن الله. مشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة من تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم، وتحدثنا فيها أيضا عن جوانب الإعجاز العلمي في آيات الحج وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بارك الله فيكم. بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهاية هذا اللقاء. بحول الله وطوله وحوله وقوته، نلتقي في الحلقة القادمة وآيات كثيرة وآيات جديدة متجددة في تأملات في الآيات الكونية. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.